مثلا هل الزكاة واجبة بعين المال أم بدون بدن؟ هل الزكاة واجبة بعين المال أم بدون بدن؟ قال سيدي لا يقدم عليه اختلف العلماء في هذه المسألة. فهذه الشيء مثلا بالغنم بسائلتها كل 40 شاة. فهذه الشاة مثلا الواجب، فهذه الشاة الواجبة مثلا، فهذه الشاة الواجبة مثلا سكاه داخلة في هذا الماء، فهذه الشاة الواجبة مثلا سكاه داخلة في هذا الماء فهي منه، فهي منه، فهي منه. وهذا المال الزكوي شامل لها، هذا المال الزكوي شامل لها. فإذا الزكاة عينها في كل سائمة كلها سائمة على كل عين شاشة، هذه قضية طبيعية، معناها أن هذه الشيء جزر من هذا المال وقيل الزكاة. فإذا الزكاة عين المال تهدم الشخص، إنما هي في عين المال. هذه جملة من الأدلة السنة. القول الثاني وهو الرواية الثانية للشافعي وأحمد، أن الزكاة تتعلق بالذمة، أن الزكاة تتعلق بالذمة. ولا علاقة بالمال، أن الزكاة تتعلق بالذمة. واستدلوا ببعض التعليلات. منها قال لو كانت الزكاة واجبة بعين المال بعد وجوب زكاة. مقتضى وجوب الزكاة في عين المال إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراط مستحقي الزكاة مع رب المال إذ مقتضى وجوب الزكاة في عين المال هو اشتراط مستحقي الزكاة مع رب المال بعد وجوب الزكاة بعد وجوب الزكاة بقدر الواجب فيه بقدر الواجب فيه وهذا لا يكون واقعا فليس يستحق الزكاة ليمنع الشخص من ماله وإن وجبت به هذه الزكاة الزكاة فليس له أن يتبع يقول لك لا تتصرف في هذا المال هذا ما صرفنا شرعت فيه أنت نعم صاحب المال لكن الآن وجبت عليه الزكاة وجب الشاة فهذا المال لا يسمع التصرف فيه لأننا صرنا فيه ايش؟ شركاء نحن وأنت نورك وعلى الصرف لا تبالغ من شيء وما في أهل يوم في هذا فهذا يدل على أنها تدل وليس في عين المال والثاني في عين المال لا أوقف المستحب أو المال ويقول نحن شراكة معقدين لنا أنها خمس سياق معقدة فلم نشيا هي خمس سياق فلا تصرف بالمال حتى تقضي حقه فإذا أردت حقه تصرف المال أما نحن شراكة فلا نتدل في التصرف فهذا يدل قاعده لو كان في عين المال لكان المستحب الزكاة أن يتعب بالمال من التصرف حتى يقضي ما عليه ما هو له لكن في عين المال فله ان يتصرف في ماله وان وجد فيه زكاه الزكاه باذن الله فله ان يتصرف في هذا المال فليس لهذا ان يكون له به لانه شرفنا مع الفقراء وصار لنا نصيب في هذا المال وفي هذا ومثله فهذا قال يدل على ان الزكاه باذن الله لا في عين المال لو كانت بعين المال لكان المستحق لها لبغي ان يحتاطها او لو كان المستحق الزكاه لبغي ان يحتاط المال حتى يكون ما عليه من الحقوق ولا احد يقوم بهذا بما نعم هذا قال يدل على ان الزكاه بالمال ومنها ان المال لو تجلب على وجوب الزكاه ومنها ان المال لو تجلب على وجوب الزكاه لوجب على المرء ان يؤدي الزكاه لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة ولو ترك المال لأن قد وجد في المال فلو كان في المال لم يوجب عليه ويجمع المال لا عليه ترك المال هذا الذي أراد من زكاة الزكاة كيف يلزمونه؟ نقول قد وجدت الزكاة همة أنه قد دار يحاول أن يتأخر ومن أخذت الزكاة كل ما قد وجدت الزكاة هذا يدل على أنه في الذمة ولو كان في المال يقال ما تختلف ما دام أنه مختلف لكن لما كان متعلقا بذمة بالذمة وجب عليه الزكاة ولو ترك المال فلا يعتذر في ذلك المال ويقول المال مختلف ولا زكاة عليه نقول هذا لو قلنا بأن الزكاة بعين المال نحن ما نقول في هذا وإنما نقول الزكاة بالذمة هذا ما دمت لا يجب عليه الزكاة بغيره لأن الزكاة قد وجبت عليه هذه حقوق فقراء هذه حقوق فقراء قد وجبت عليه في ذلك المال الذي كان بيده فلا تعتذر به كلام المال لان الزكاه بالذمة قد نسيت هكذا يقولون ويتعللون لان الزكاه بالذمة وليست المال طيب نعيد ومنها ان المال لو ترك بعد وجوب الزكاه لوجب على المرء ان يؤدي الزكاه ولو ترك المال وهذا قول دار ابن حزم كما المهم قال رحمه الله كتاب ابن محمد الخامس 63 وهذا من مسألة 165 قال رحمه الله والزكاة واجبة بذمة صاحب المال والزكاة واجبة بذمة صاحب المال لا في عين المال وقد اضطرت أقوال المخالفين لهذا وبرهان صحة لقولنا، وبرهان صحة لقولنا أي الذين يقول بأن الزكاة علم علم صاحب المال الذي علمه. ما هو برهان صحة قوله؟ قال وبرهان صحة قولنا هو أنه لا خلاف بين أحد من الأمة من زماننا إلى زمان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا خلاف بين أحد من الأمة من زماننا إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة زكاة كل أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك السبب، ما خرج من نفس السبعة من سبعة أخرج من سبعة آخر فأخر ما الذي يقول له ليش فعلت هذا؟ هذا كان يدل على أن زكاة الدنيا وليس بعلم الله، لذلك يجوز أن يشتري سبعا آخر من غير أن يخرج من سبعة وليس بزكاة. فأعطى زكاته الواجب عليه من غير ذلك السبعة ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الثمر ومن غير ذلك الذهب، هكذا قصد القوم رحمه الله ولم يكن ذلك ومن غير ذلك الذهب ومن غير ذلك الفضه ومن غير ذلك الابل ومن غير الغنم، يعني هذا إن شاء الله من غير الربعين وأنا أربعين هذا الغني وإيش على الغشاء سأشتري شاء وإذا لم يشتري شاء وأنا أربعين هذا هذا ليه معه ثلاثة من المرض قال عليه التبيع والتبيع سأل لم يشتري التبيع والتبيع من السوق وأنا أربعين هذه عند الربعين فسأشتري من السوق خذوا هذا التبيع الذي عليه يقرأ هذا التبيع معي خامس من يجب عليه شاء لكن هذا سادس أول شيء، لكن لو كان عليه يقول علي أن المنون سوف يشتري من المنون ومسك ذلك، وأما هذا الذي معي يريد أن يدعي، ما يدعي يقول لنا الصحة، هذا يدل على أن الفكر ليس في علم الله، أفضل في علم الله بالنسبة لهذا يقال لنا في الشيء السوري، فلدينا من الشيء المعقل، هذا يدل على أن الفكر ليس في علم الله. طيب ومن غير تلك الغنم فإنه لا يمنع من ذلك ولا يكره وعندما يخرج من الشر يخرج له الشر وقال هذا الذي يعقوني هذا قال يعني هذه مثيرة في السلام الإيمان هو يجب يشتري نفسه أو مما يستغل مما يوهر أو مما يستغل يقول هذا يستغل شعر أو يستغل الزكاة يقول هذا معي هل يجمع عقوم الله ويجمع الزكاة هذا ما أكيد يعني أو مما يستغل وصح يقينا أن الزكاة ذمة وصح يقينا أن الزكاة ذمة لا بعين وصح يقينا أن الزكاة بالذمة لا بالعين إذ لو كانت العين لم يحل له أي هذا البعث إذا بسلف إذا بشري يقول لنا طلب له لو كانت العين لقيل هذا العين من الذي يعطينا قتلك استخرج معنا من هذا الموضوع قلت أنا من هذا الزرع الذي لك لا تزكى الشريف خمسة أو صفر قلت أقول هذا الزكاة فهذا يدل على أنها في العين هي الذمة وليست في العين وليس عن القوية ذكر هذا الإمام رحمه الله وتظهر فائدة الخلاف في من ملك 40 شاة وتظهر فائدة الخلاف في من ملك 40 شاة وتضع فيها حولان في من ملك 40 شاة وتضع فيها حولان ولم يجب عليه شيئا عن القول الاخر دخلنا هذه الأربعين في حكم التسع والثلاثين في حكم التسع والثلاثين ومن قال يتعدى الصفات بثمة ومن قال يتعدى الصفات بثمة قال يسقينا لحولين قال يسقينا لحولين لأن الزكاة وليبة الذمة لأن الزكاة وليبة الذمة فالشاة الأولى بقيت بذمته فالشاة الأولى بقيت بذمته ولزمه أن يخرج أخرى عن الأربعين ولزمه أن يخرج أخرى عن الأربعين الذي حال عليه الحول الذي حال عليه الحول الآخر الذي حال عليه الحول الآخر وهي تحت صرفه وهي تحت تصرفه إلى دور القوم ولا يكون ناقصة شاهد شبه أصلا مع الأربعون مع الأربعون نحن لا عليه الحول وما بعد إلا أربعون ردي على الستين هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة أتينا على النبي هل يمنع الزكاة ولا يمنع الزكاة فلما أمال في خارج الأشياء ولو قالت ما حسنا لكن أخير ما نعلمه عليه أشار عليه حولان حول الأول ما خرج والحول الثاني ما خرج فإذا نحاسب على الحول الأول على الحول الثاني لأن هذا المال الذي لا عين قوم وأبعوه تحت إيش؟ تحت تصرفه ولا تحت لم يمنع الشام نحن نحاسب على الحال وهكذا السنة الثالثة والرابعة ولا قول عندك إلا سنقضيه سنقضيه وعلى هذا نسعى المسألة المتقدمة وهي مسألة الدين هل فيه زكاة وليس فيه زكاة على الدين نسعى تلك المسألة هذا من يترتب على من أخر الزكاة أو على القول أن الزكاة في عين المال أو في جنة المال فيترتب عليه ما ذكر من ذلك الإنسان كل بقي شيء آخر أيضا يترتب عليه ما يتكلم عليه مع الدكتور الراجع فيما ذكر رحمه الله أو فيما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى عليه وقد سار البلاد اليوم إخواني التفاضل جاءوا من شيخنا يحيى حفظه الله تعالى زاد إليه وحبيه فأهلا وسهلا بكم وحياه الله ومرحبا وقد عود إلى إخواننا جزاكم الله جل وعلا فهذا فضل من الله عليهم أن حبب إليهم طاعات كثيرة في زمن شرد في كثير من الناس على الخير فأقبل الله في قلوبهم على عبادته سواء كان عبادة جزاكم أو كانت غيرها من العبادات ففضل الله يؤتيه من يشاء فمن من الطاعة عليه بشيء في الطاعة العالية الحافظ عليه وعليه أن يلتزم سواء كان طاعة العلم أو محبة الصيام والإقبال على الله بنفسه أو محبة غير ذلك الصلاة والإقبال على الله بنفسها وغير ذلك أو كل ميسر بما خلق له ومن ذلك الطاعات التي نتنعم بها عبادة التزاور فهي عبادة من العبادات التي أراد الله للعباد قال لها وقد نقامها أهل السنة والله فإنهم يأتون من أمكنة بعيدة حملوا المشاعر وما يحصل مما تعلمون السفر والسفر كما يقول رسول الله قطعة من العذاب ومع علم اليقين لمشاق السفر وأنه قطعة من العذاب ومع ذلك يشتم من يشتم لأجل الوصول إلى إخوانه التزاور والنظر فيما وفيه من الخير يريد الوقوف عليه والاطلاع عليه ليزداد محبه وثباتا على ما هو عليه فحياه الله مرحبا واهلا وسهلا بهم ومن هؤلاء الذي يزاره اخونا وغيره في الاستحالات حفظه الله وهو من اخوان الفضلاء ومن اخوان الكرماء الشيران قال الشهاده وهو حفظه الله قال بما تعلمون من القيام الحسن يا شيخنا عياذ حمد الله خدمة الشيخ وما يحتاج الشيخ هذا عمل كبير خدمة أهل العلم وأهل الفضل عمل كبير نحن نعتقد أن شيخنا أهل العلم وأهل الفضل يقدر يقدم لله سبحانه وتعالى ويعامل الله جل وعلا وهذا أفضل من الشمل وإلى الغير قال عليه من أبناء كتاب الحديث بجمعات وهو عنده صيغة غير وقيد دين وهذا لم جاء معه لا يعلمه الآن لكن راح في الجميع فلا يسأل بكم حياكم الله وإن شاء الله حتى استمع لهم إلى مرة وعيشة في ذلك قالوا يبنع الإخوان خير موجود في تلك الأمور الطيبة المباركة وما عند الشيخ لا الحمد لله الإخوان لا مرجات لا نذكر بعض الأشياء لا نطلع عليها نسمع من إخواننا إذا ازداد ثلاثا على هذا الثلاث الذي نحن عليه إذا ازداد محبة لهذا الخير الذي نحن عليه والله إن هذا الخير الذي نحن عليه محسودون عليه كيف لا يحسد عليه ولي الله سبحانه وتعالى وقد حسد اليهود اهل الاسلام على السلام والتامين فماذا يقضي بين ذيل امرين فلا شك ان لا نحسد عليه يحسد على الصلاه عموما جزء من نحسد عليه وهو التامين فكيف الصلاه وبنيه الصلاه فلا شك ان لا نحسد عليه كما نحسد على الاسلام وهذا السلام الذي يبدو اهل الاسلام فيما بينهم فانه كل المحبه ويحصل به ما يعلم الله سبحانه وتعالى من العوائد والفوائد الطيبه فنحن محسنون هم محسنون وما يحصل في هذا المقام ايضا ذلك محسنون من الطائف من المقام وهم يحسدون على المحبه الى كل بيت وعلى التواصل الى التزاول له وعلى غير ذلك من الطاعات وبعضهم يحدث عنده هذا عجل عظيم هؤلاء القوم ربهم سقط والحق ان امرهم سقط في هذا الزمان الذي تعلمون قربة الدين وكلما اشتد قربة الدين ايضا بذلك استغربت احوالنا اكثر واكثر اذا اشتدت قربة الدين استغربت احوالنا اكثر واكثر وهم يستغربون من مثل هذه الاحوال التي نتعلم بل الصلاه يحفظ علينا ديننا يحفظ علينا دعوتنا وقوتنا ومحبتنا فيما بيننا وان شاء الله بين الله